كتاب وسطور النبذة رقم 109 كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لمؤلفه أبي الحسن علي الحسني الندوي. يقع الكتاب في 300 صفحة وصفحتين. قبل قراءتي للكتاب لم أكن منتبها إلى معنى عنوانه، ولكن انتبهت إلى معناه عند قراءة مقدمة الكتاب، وهو ما الذي خسره العالم بانحطاط المسلمين، وليس ما الذي خسره المسلمون بانحطاط العالم. يتكون الكتاب من 5 أبواب: العصر الجاهلي، من الجاهلية إلى الإسلام، العصر الإسلامي، العصر الأوروبي، قيادة الإسلام للعالم. عرض المؤلف حال الأمم قبل الإسلام في أوروبا ومصر وفارس والصين والهند وآسيا الوسطى وجزيرة العرب. تكلم مثلا عن الكونفوشيوسية والبرهمية والمجوسية واليهودية والوثنية والنصرانية. وكان الجامع في هذه الأديان المحرفة أنها نتاج العقل البشري في كلها أو أجزاء منها، فكانت فيها العقائد المحرفة ونظام الطبقية المقيت وتعظيم الظلمة واتباع الشهوات، وكانت العبادة مجرد طقوس لا دخل لها بالسلوك. القراءة في كتب التاريخ والفكر بالغة الأهمية، فهي تعيدك إلى أسباب الواقع الذي نعيشه الآن، وترد كل خطأ إلى منشأ، وتدلك على الحلول، وتربط بين العقيدة وتطبيقاتها في التاريخ، وتبقي فيك جذوة أمل وغيرة متأصلة تريك جذور الفروع التي تراها. فالتاريخ يعيد نفسه، ومن قاس ما لم يره بما رأى أراه ما يدنو إليه ما نأى. ترى وأنت تقرأ الكتاب غيرة الكاتب الهادرة واعتزاز بدينه وأسفه على انحطاط الأمة، وكل ذلك في كلام محكم عميق ولغة صلبة حكيمة يتطاير منها الشرف. احتوى الكتاب على عبارات مختصرة جامعة سهلة الحفظ ترسخ المعنى المراد منها في الذاكرة. وضعت هذه العبارات في الكتاب على رأس الفقرات أو كانت في بطونها، وذلك مثل العبارات: التصوف المادي، ووحدة الوجود الاقتصادي، والغنى المطغي والفقر المنسي، وحكم الجباية وحكم الهداية. في الفصل الأخير من الكتاب ذكر المؤلف ما يجب على المسلمين فعله لإنقاذ العالم من هذه الانتكاسة، ومن ذلك تمسكهم بدينهم والاهتمام بالعلم والاستعداد الحربي والصناعي والتنظيم العلمي. وذكر في هذا الفصل كذلك أهمية العالم العربي ودور العربي في نشر الإسلام ودورهم كذلك في إنقاذ العالم من هذا الانحطاط. الكتاب عميق في طرحه كما ذكرت، مترامي الأطراف، به الكثير من التفاصيل، ولا تغني هذه النبذة عن قراءة، ولكن إليك نتيجة واحدة استخلصتها من قراءة الكتاب. كانت أمم الأرض بعد انقطاع الأنبياء وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعيش في تخبط وتيه، فكانت تعيش في طبقية مقيتة يدوس فيها القوي الضعيف ويحتكر الثروات لطبقة دون أخرى، فكانت فئة من الناس تنام على الحرير وفئات أخرى ممتهنة تنام في العراء وتأكل من خشاش الأرض، ومع ذلك تعظم هذه الفئات ظالمها وتسبح باسمه، وكانت القبائل تهوى التقاتل ويطحن بعضها بعضا لأمور تافهة. كانت الإنسانية عدما لا يعلم لها معنى، لا تعرف المرأة كرمها الله إلا في درجة البهائم والممتلكات، فكانت تورث مع المتاع وكانت حياتها في إطار خدمة الرجل. كانت العقول لا تعمل إلا في الشهوات فكانت تعطلها فيما عدا ذلك، فكانت تسجد للحجر والشجر وتنحني للصلبان والنار، وكانت كل هذه العبادة العبثية مجرد طقوس لا أثر لها في الحياة، فكانت الحياة حياة شهوة ولهو ومادة محضة، وكانت إذا تعبت الجسوم من لهوها وأرهقتها المادية الخاوية لجأت إلى الرهبنة التي تنافي الفطرة والعقل. جاء الإسلام وأذن الله للنور أن يتنزل على البشرية، فاختار له أفضل تكوين بشري يليق به، فكانت هذه الرحمة والهداية متمثلة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وكشف الحجب عن الأبصار وأزال الران عن القلوب ومسح على الفطرة فعادت إلى صراط الاتزان، فأخرج البشرية من ثمل الشهوة ومن خيالات الرهبنة وساوى بين الحر والعبد والغني والفقير، وتبددت على يديه فوارق القوة وقوانين الجاهلية ومقدساتها، واستلمت المرأة دورها في إحياء الدين وتخلصت من تكالب الظلمة، وما عاد للظلم تحت رقعة النور من عين ولا أثر. كان لزاما على أولئك الذين تحررت أنفسهم من قيود الجاهلية ألا يحرم الخير غيره، وألا تكون العروش الجاهلية المتعنتة حائلا دون وصول جسور النور إلى محتاجين. أجيها فساروا في الأرض لنشر العدل وكسر الأغلال ونثر الرحمات وإيقاظ العقول، فكانت أخلاقهم قبل سيوفهم تفتح الأمصار، وكانت أمم الأرض تحن إلى الكمال، فما رأت الإسلام بعد أن عرفته إلا الكمال والجمال والجلال. فاستتب العدل في الأرض وارتوت منه الحواضر والبوادي، وكان اسم الله يرفع في كل مكان. بعد عقود من انتشار النور انقلبت الخلافة الراشدة إلى ملوكية عربية، فكان ذلك الحدث الحد الفاصل بين الكمال والزوال. في تلك النقطة من الزمن وفي ذلك الخط التاريخي بدأت المبادئ تهتز، وبدأت شركة المقاصد، وفصل الدين عن السياسة أول مرة، وأصبحت تسطر للأزمان اللاحقة صفحات من الأمجاد بينها صفحات من المثالب والانحطاط. بعد أن أبعد المسلمون النجعة في الدنيا فمجد الظلمة مرة ثانية، وبرز علماء المداهنة فوق ورثة الأنبياء، وأصبحت الخلافة عروشا تورث، وتصرفت العقول في مقاصد الوحيين، وأصبح عباد الله خولا وأموالهم دولة، وانتشرت الشهوات في القصور والدواوين، وتأصل حب الدنيا في النفوس، وتفرقت الأمة وعادت إلى سنة كسرى وقيصر، وأهملت العلم والعمل بالأسباب، وتفوق العدو في العدة والعتاد، سلب المسلمون السيادة والقيادة والريادة، وأصبحوا تبعا وصاروا ذيلا بعد أن كانوا رأسا. فإذا الأمة في آخر الركب تقتات على فتات عدوها وتتمدح بذلها وتحذر غضبه. بعد أن تنازل المسلمون أصبح الأمر بيد العقلية الغربية العابثة والمادية الجائرة، وبلغت ثورة الجاهلية أوجها واستعادت مواطنها، وأوغلت البشرية في التيه وألهت شهواتها ومصالحها. وهذا الواقع الذي نعيشه يشهد بذلك كما ترى. فها هو العالم يتخبط في القيم والمعايير، ويطفف في ميزان العدالة، ويشفع للقوي، وينتصر على الضعيف، وينقلب على المسلمات، ويزين الرذائل والموبقات، فما بقي له إيمان يدفعه إلى البصيرة، ولا خوف من رقيب ولا حساب يمسكه من الانحدار إلى غير قرار. فصارت البشرية تبتدع كل عصر نظاما وفكرة ترقع بها فجوات الحياة، أو تبتدع ما يسوغ لها انحدارها ويكمل نقص عقولها ويطفي ما تبقى من هالات الحقيقة ويقوم قصور عقولها المتألهة. فظهر من نتاج العقل البشري المادي المتغطرس الاشتراكية والعالمانية والقومية ونظرية التطور وغيرها من أوثان الحضارة المتهالكة التي استغنت عن تشريع الإله واستغنى الله عنها، والله غني حميد. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ خسر المسلمون زمام القيادة فضلت الإنسانية السبيل، خسرت البشرية أخلاقها فأصبحت الرذائل مباحة والشهوات حرية شخصية، خسرت البشرية الإيمان وغلبت المادية فلم تعد للإنسان قيمة فوق المصلحة، خسرت البشرية قيم العدالة فأبيدت شعوب بأكملها وهدمت دول وطمست حضارات، خسرت البشرية روح الحياة وضلت عن الغاية الأسمى فأنكرت وجود الله أو صارت تبعا لمن أنكر وجوده. ورغم كل ذلك فالأمل الأوحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمتى رجعت إلى كتاب الله رجعت إلى الصدارة وأنقذت البشرية مما هي فيه. العودة إلى كتاب الله، ربوا عليه أبناءكم وأنشئوا أجيالا تفتح عقول العالم من جديد، أجيالا تتعلق بالمسبب عز وجل وتعمل بالأسباب وترفع حجب الجاهلية والتخلف. فالخير في هذه الأمة باق وإن قل في الأنظار قدره. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم. نلقاكم بعد أسبوعين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.